الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا شرح الحديث 25 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي ذر عن رسول الله، حديث أبي ذر أن ناسا من أصحاب رسول الله قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلى آخره. فقال رسول الله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر الحديث. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني في شرح غريب الحديث: أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة يتصدقون بفضول أموالهم، أي ما زاد عن كفايتهم وحاجتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، المراد بذلك أن إتيان الأهل في الحلال صدقة. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث كما تقدم في بعض الأحاديث السابقة يدل على حرص الصحابة على المقامات العالية وعلى تنافسهم في ذلك، فأسئلتهم تدور حول هذا المعنى. جاءوا لرسول الله قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، بالأجور يتصدقون يجاهدون إلى آخره. الوجه وأيضا هذا الحديث يدل على يعني حزن الصحابة على فوات الأعمال الصالحة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث: الشريعة الإسلامية دائما تفتح الفرص أمام المسلم، من أساء تفتح له باب الاستغفار والعمل الصالح لكي تذهب السيئات الحسنات. هذا الباب، هذا الحديث أيضا من هذا المعنى ومن هذا الباب: من لم يكن عنده مال يتصدق به فتحت له أبواب الصدقة، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، بل حتى وفي بضع أحدكم صدقة. الوجه الخامس: هذا الحديث يبين أنواع الصدقات بغير المال، وهي على نوعين. النوع الأول ما نفعه متعد يعني إلى الغير، مثل الدلالة على الطريق، إزالة الأذى عن الطريق، طبعا في هذا الحديث وفي غيره، لأنه بعض الأعمال ذكرت في الحديث التالي، حديث أبي هريرة. ومنها ما نفعه لازم، أي على الشخص نفسه، كل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، إلى آخره. هناك أيضا نصوص شرعية أخرى تبين أن أشياء من الصدقات وأنواع من الصدقات ليست مذكورة في هذا الحديث، مثل حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي صحيح مسلم من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفقتك على عيالك صدقة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. هذا كله يدل على سعة رحمة الله وعلى سماحة الشريعة وكثرة أبواب الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا في دليل على استعمال القياس، وهو من أدلة الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.